بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس كلام من قدامة في لمعة الاعتقاد، فصل يتعلق برؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، لله عز وجل يوم القيامة. فما هي المناسبة في الإتيان بباب الرؤية بعد الانتهاء من الكلام على صفات الله عز وجل؟ إيش المناسبة وإيش الرابط؟ عندما ذكر إيمانهم بصفات الله وأسمائه، نعم، لما ذكر أن المؤمنين آمنوا بصفات الله عز وجل، آمنوا بصفات الله عز وجل عن طريق ماذا؟ عن طريق الغيب، عن طريق الغيب، عن طريق الخبر، عن طريق الخبر، فجازاهم آمنوا به قلبا عن طريق الأخبار، آمنوا به قلبا عن طريق الأخبار، فسيرون ذلك ماذا؟ يوم القيامة ذلك ماذا؟ عيانا، سيرون ذلك، أي ما آمنوا به بقلوبهم سيرون ماذا؟ بأعينهم يوم القيامة، فيصبح ما كان خبرا واقعا مشاهدا. هذه هي المناسبة، هذه هي المناسبة. ورؤية الله عز وجل من أي صفات؟ من صفات الله الذاتية ومن صفات الله الفعلية، لأن الله يرى. هو من صفات الله، من صفات الله أنه يرى، من صفات الله عز وجل بأنه يرى يوم القيامة. فهل هو من صفات الله الذاتية، من صفات الله الفعلية؟ لا تستعجل في الجواب، هذا سؤال تحتاجون تنظرون فيه، تحتاجون تنظرون في هذا ماذا السؤال. رؤية الله عز وجل من صفاته، أي من صفاته بأنه يرى، لكن هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية باعتبار ومن الفعلية باعتبار؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وبعدها إن شاء الله يؤخر جواب. الله المستعان. ولماذا نص المصنف عليه رحمة الله أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم، وما اكتفى أن الله يرون الله عز وجل، أي أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، وإنما قال بأبصارهم، بأبصارهم. ماذا يريد؟ رد على من؟ رد على الجهمية الذين يقولون أن الموصود بالرؤية ماذا؟ رؤية بالقلب أو رؤية ماذا؟ النعيم، يرون النعيم أو يرون ماذا؟ رؤية قلبية، رؤية ماذا؟ قلبية. ولماذا قيد المصنف عليه رحمة الله إثبات الرؤية في الآخرة؟ يرد على من؟ منهم؟ في عندكم صوفية هناك؟ في ما في يا رجل، هناك في أرض الحبشة، ما في في صوفية عندهم هذا الاعتقاد، عندهم هذا المعتقد، ينفون رؤية الله عز وجل أو يثبتون رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. فعلى كل، غلاة الصوفية هؤلاء يعني يعتقدون بأن الله يرى في الدنيا ويرى ماذا؟ في الآخرة، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. لهذا نص المصنف على أن الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة. ما الدليل على أن الله لا يرى؟ من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا، أي رؤية عينية بصرية لا يرى في الدنيا، فما الدليل؟ أحد يرفع صوته إذا يجي فهم. ها؟ كيف؟ لن تراني. طيب، هذه استدل بها الزمخشري. لن الزمخشرية. لن الزمخشرية. ادعى بها الزمخشري، لهذا يسمى لن الزمخشرية. ادعى الزمخشري بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما قال موسى ربي ماذا؟ أرني أنظر إليك. قال لن تراني. هذه حجة لمن؟ للذين يقولون بأن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. هل هذا الاحتجاج صحيح؟ أه؟ ما الدليل على أنه؟ وهذه لن، هل هذه لن تفيد التأبيد؟ لا، لن هل تفيد التأبيد ولا ما تفيد التأبيد؟ لا تفيد. من الذي قال أنها لا تفيد التأبيد لن؟ قال لن تراني، قال هذه لن تفيد التأبيد، هذه لن الزمخشرية. من الذي قال بأن لن لا تفيد التأبيد في لغة العرب؟ ابن مالك، أحد كبير من علماء العربية. فماذا قال؟ من يذكر البيت؟ ومن ماذا؟ ومن رأى نعم، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يرد على من؟ يرد على الزمخشري. ابن مالك يرد على الزمخشري أن لن في العربية لا تفيد ماذا؟ التأبيد، تفيد النفي لكن لا تفيد ماذا؟ التأبيد. وفي سؤال موسى عليه السلام، سؤال موسى يعني ماذا؟ ربه، أنه ماذا؟ سؤال موسى ربه الرؤية، هل هذا السؤال ممكن أو مستحيل؟ هذا السؤال ممكن أو مستحيل؟ لما قال ربي أرني ماذا أنظر إليك، ربي أرني أنظر ماذا إليك، هل هذا السؤال مستحيل ولا ممكن؟ ممكن، وما الدليل على أنه ممكن؟ ها؟ ما الدليل على أنه كان هذا السؤال ممكن لا على أنه مستحيل؟ ماذا قال الله؟ قال لن تراني، ما قال إني لا أرى، فرق بين العبارتين. لو قال إني لا أرى كان هذا ماذا؟ سؤال من قبيل طالب المستحيل، لا طالب ماذا؟ الممكن. معنى ذلك أنه طالب ممكن لكنه ماذا؟ يعجز عن الرؤية بسبب ماذا؟ ضعفه. وإلا لقال الله عز وجل إني لا أرى، إني ماذا؟ لا أرى، لكن قال ماذا؟ انظر إلى الجبل، هو صخر جبل عظيم في هذه ماذا الدنيا، لم يتحمل انجلاء الله عز وجل ماذا تجل الله ماذا لا لم يتحمل تجل الله عز وجل. معنى أن الإنسان يضعف عن رؤية الله بالبصر بالعين في هذه ماذا الدنيا ضعيف، ولهذا الجبل تجل الله عز وجل الجبل فيه على ماذا دكة، بعدها خر موسى ماذا صعقا لهولي الموقف الذي ماذا حصل. إذن هذه لن لا تفيد ماذا التأبيد، لن لا تفيد ماذا التأبيد، وإنما تفيد النفي. أما التأبيد فيحتاج ماذا إلى برهان، النفي أن يعني ماذا التأبيد يحتاج ماذا إلى برهان. إذن الصوفية ماذا يقولون؟ قلنا يقولون بأن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، فما الدليل على أنه لا يرى في الدنيا؟ ما زال السؤال يعني مطروح. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب والحادثة الذي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أسري به، نعم عرج به، أنه ماذا رأى الله عز وجل، أنه ماذا رأى الله عز وجل، الخلاف الذي حصل، هل في خلاف بين الصحابة في أن الله عز وجل رأى الله وما رأى؟ بين عائشة، عائشة يعني سئلت عن هذا الأمر، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ربه؟ قالت قلتم ماذا مقالة وقف فيها ماذا شعري، يعني مقالة عظيمة، مقالة ماذا عظيمة. من الذي يعني ينسب إليه من الصحابة أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه حينما عرج به؟ ابن عباس، نسب إلى ابن عباس، لكن ماذا يقصد ابن عباس؟ ماذا يعني يقصد ماذا عبد الله بن عباس لما نسب إليه بأن الله ماذا بأن الله يرى، أو بأنه يعني ماذا يعني ما يتعلق بتفسير الآيات الواردة في هذا المعنى، نسب إلى عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ماذا ربه. ها قيل رؤية قلبية، أما الرؤية البصرية هذه لا تثبت عن أحد من الصحابة، لا تثبت عن أحد من الصحابة، وذكروا يعني خلاف، لكن لا خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ماذا ربه، لم يرى ماذا ربه. إذن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين البصرية، لا يرى ماذا في الدنيا. من قال ذلك؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب والعلة والحكمة أن الإنسان لا يقوى على رؤية الله عز وجل، لكن الرؤية القلبية للإنسان في الدنيا لربه هل هذه ممكنة أو مستحيلة؟ هذه ممكنة، هذه ماذا ممكنة، حتى نسب إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه رأى الله عز وجل في المنام، لكن رأى الله لا على كيفية، رأى الله لا على ماذا كيفية كما يقول العلماء، حتى لا تقتضي هذه الرؤية ماذا التشبيه، حتى لا تقتضي هذه الرؤية ماذا التشبيه. الله عز وجل في كم موضع يرى؟ فيما جاءت بالأدلة، على ما دور الأدلة الله أعلم، لكن فيما جاءت بالأدلة أن الله يرى متى؟ الموضع الأول في العرصات، والموضع الثاني في الجنة. الموضع الأول في العرصات، والموضع الثاني ماذا؟ في الجنة. ومر معنا ما يتعلق بالخلاف، خلاف من يا إخوان؟ خلاف من يقول بأن الكفار ينورون الله عز وجل، خلاف أن الله أن الكفار يرون الله عز وجل. كم في المسألة أقوال فيما يتعلق رؤية الكافرين لرب العالمين في العرصات؟ كم قول في المسألة؟ احنا نريد اللي ثلاثة أقوال. من قائل يقول بأنهم لا يرون ماذا؟ أن الكفار لا يرون الله عز وجل، لا كافر ولا منافق. ومن قائل بأنهم ماذا؟ يرون الله عز وجل عموما، الكافرين والمنافقين. ومن قائل الذي يحصل له الرأي هم من أهل النفاق، أهل ماذا؟ النفاق. هل هذه المسألة يعني الخلاف فيها سائغ، أي بمعنى يعني هل خاض فيها أهل السنة واختلفوا فيها، أو أن هذا خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ هل هذا الخلاف فيما يتعلق برؤية الكافرين في العرصات لرب العالمين يعني خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، أو بين أهل السنة أنفسهم؟ بين أهل السنة. من قال هذا؟ قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة ماذا إلى من؟ إلى أهل البحرين. في رسالته إلى أهل البحرين ذكر أن المسألة خلافية، وشن على من ينكر، شن على من ينكر، قال هذه المسألة خلافية، هذه المسألة محل ماذا؟ خلاف، لا ينبني عليها ماذا؟ شيء. حتى رؤية الله عز وجل للكافرين ليست رؤية رضا، رضا يعني يرضى ماذا عنهم، رؤية ماذا؟ أنه ماذا يرضى ماذا عنهم؟ ليس بهذا المعنى، ليس بهذا ماذا المعنى. إذن المؤمنون يرون الله عز وجل بأبصارهم، ينفي أن يكون بقلوبهم، ولا أنه النظر ماذا إلى النعيم، ولا أنه النظر ماذا إلى النعيم. طيب، مر معنا ما يتعلق بالنظر، قد يتعدى وقد لا يتعدى، وإذا تعدى قد يتعدى بكذا وكذا وقد لا يتعدى. فإذا لم يتعدى النظر، لم يتعدى لا بفي ولا بكذلك يعني ماذا إلى، ماذا يفيد؟ الانتظار، الانتظار. وإذا تعدى بفي يفيد ماذا؟ التفكر. وإذا تعدى بإلى لا يكون في العربية إلا نظر الأبصار، لا يكون إلا نظر ماذا؟ الأبصار. وهذا ظهر العلماء ماذا بالاستقراء، ظهر العلماء ماذا بالاستقراء. طيب، مر معنا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة هذه ما معنى الزيادة؟ ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله، صح ولا لا؟ هذا في إجماع ولا خلاف بين المفسرين؟ لا خلاف بين المفسرين، لا خلاف بين المفسرين أن الزيادة النظر إلى وجه الله. وما حال الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية قال النظر إلى وجه الله؟ ما حال الحديث هذا؟ ها؟ حديث معل من طريق من؟ عن من؟ من طريق حماد بن سلمة. عن من؟ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من قوله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من قوله، لا من قول تابعي ولا من قول ماذا، لم من قول صحابي ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في مسلم معل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بالنظر إلى وجه الله. الحديث في مسلم معل شاذ، وهو موقوف على ماذا؟ عبد الرحمن ابن أبي ليلى، موقوف على عبد الرحمن ابن أبي ليلى. والمعنى بالإجماع الزيادة النظر إلى وجه الله بالإجماع بين ماذا المفسرين، بالإجماع بين ماذا المفسرين. طيب، الجهمية، مذهب الجهمية فيما يتعلق بالنظر ما هو؟ فقط نعرّك تعريق، وإلا مبحث موسع في غير هذا الكتاب، لكن نعرّك تعريق فقط. ما مذهب الجهمية فيما يتعلق بالنظر؟ لماذا ينكرون النظر يا أخوان، النظر إلى وجه الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ لأمرين، لن ومر معنا. والأمر الثاني لا تدركوا ماذا الأبصار. قال شيخ الإسلام هذه فيها دلالة على رؤية الله، هذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على رؤية الله. فإن الله إنما نفى الأعم، نفى الأخص. فإن الله إنما نفى الأخص، ما هو الأخص في الآية؟ الإحاطة. لا تدركه، أي بمعنى لا تحيط به. قال العلماء نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. لما تقول زيد ليس في البيت، هل نفيت كل ما يعني ماذا كل يعني ماذا أحد في البيت؟ لما تقول زيد ليس في البيت، يعني قد يكون عامر في البيت، صالح، أمه، إلى آخره، أنت نفيت زيد. فنفي الأخص لا يدل على نفي ماذا الأعم، بخلاف ما لو قلت ماذا لا أحد في البيت، ماذا يدل؟ أبقي أحد. فنفي الأعم يدل على نفي الأخص، ونفي الأخص لا يدل على نفي ماذا؟ الأعم. فالله عز وجل إنما نفى الإحاطة الذي هي أخص، يدل على أي شيء؟ على ثبوت أصل الرؤية. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول هذه الآية، ولهذا يقول عليه رحمة الله ما من دليل وهو حق من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به ماذا؟ مبطل، إلا وكان في الدليل عليه، إلا وكان في الدليل الذي استدل به على باطله دلالة عليه، أي على مذهب الباطل. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، هذه الآية تدل على هذا ماذا؟ المعنى. فالجهمية ينكرون ماذا؟ أن الله يرى. مذهب الأشاعرة في هذا ما هو؟ مذهب الأشاعرة فيما يتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة ماذا يقولون؟ أنا نريد الجدد لما أجب، لما أجب أنا سعيد يرون أنها رؤية قلبية أو النعيم. لا، الأشاعرة، الأشاعرة مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بالرؤية كانوا يقولون بقول ثم تراجعوا، لا كانوا يقولون بأن الله يرى. ماذا قال لهم المعتزلة؟ قال الرؤية حينما يرى، لما تثبتون ماذا الرؤية؟ الرؤية إما أن تكون إلى العلو، لابد أن تكون إلى جهة، ولا شك أن الجهة هذه جهة ماذا؟ العلو، لأنكم تنزهون الله عز وجل أن يكون ماذا؟ في غير هذه الجهة، فيلزم على ذلك إثبات العلو، فأثبتوا الرؤية والعلو، وإلا تراجعوا عن الاثنين أو قلوب الاثنين. أما تثبت أن الله عز وجل يرى وتنفي أن الله في العلو، هذا لا يمكن. ماذا قالوا؟ مذهب عجيب، قالوا الله يرى لكن لا إلى غير جهة. سبحان الله، من العجائب هذه، أن الله يرى لا إلى غير جهة، هذه من العجائب ومن المضحكات، من العجائب ومن المضحكات. هذا يدلك على أن الباطل يعرفه الصغار والكبار، الباطل والقول الباطل يعرفه ماذا؟ الصغار والكبار. يقول لك إيش هذا الكلام؟ يرى الله عز وجل لا إلى جهة، إيش هذا الكلام؟ فهذا من الباطل، هذا يعتبر ماذا؟ من الباطل. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هل تواترت في رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى، أو لم تتواتر؟ هذه الجهة ولا حراك، لا إله إلا الله، ها؟ تواتر. ما الدليل على أنه تواتر؟ ها؟ مما تواتر، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة للحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ما معنى تواتر؟ يعني نقله الكافة عن الكافة، حتى أسنده ماذا؟ يعني ما نقله الجمع عن الجمع، ولم يتواطأ ماذا على الكذب، وأسنده إلى أمر محسوس. هذا تعريف المتواتر، معنى أن هذا يقين قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ماذا؟ يرى يوم القيامة، بأن الله يرى ماذا؟ يوم القيامة. ما هي حجة الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رؤية المؤمنين لله؟ ما هي حجة الإمام الشافعي عليه رحمة الله في حجة المؤمنين لرب العالمين يوم القيامة؟ يا شافعية، أنتم أصحاب مذهب شافعي صح ولا لا؟ عند من؟ ماذا قال الشافعي في هذا الأمر؟ ما دليله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الاستدلال؟ إذا احتجب عن الكفار والمنافقين تجلى للمؤمنين، وإلا لا فرق، وإلا ماذا؟ لا فرق في هذه الآية، لا فرق في هذه ماذا؟ الآية، ما دام أن الله عز وجل يحتجب عن الكافرين وعن المنافقين ففيه مفهوم أنه لا يحتجب عن ماذا؟ المؤمنين، وإلا لكان ذكر هذا الفرق لا معنى له، لكان ذكر هذا الفرق لا معنى له. هكذا استدل الإمام الشافعي عليه رحمة الله، عليه ماذا؟ رحمة الله. مسألة ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بأنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون ماذا؟ القمر. ما هو يعني الشيء الذي ذكر ماذا المصنف؟ خشية شيء، ذكر المصنف شيئا خشية أن يتبادر الأذهان شيء آخر، أن يتبادر الأذهان شيء آخر. المصنف لما ذكر الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ذكر شيئا حتى لا يتبادر للأذهان مدى شيئا آخر عندك. نعم، لما ذكر أننا أن المؤمنين يرون الله عز وجل كما يرون مدى القمر، قال إنما هذا مدى تشبيه للرؤية بالرؤية، أي في الوضوح كما ترى القمر في يوم البدر ليس دون سحاب، كما ترى القمر في ليالي الأبدار ليس دون مدى سحاب سحاب، فإنك ترى الله عز وجل كهذه الرؤية، وهذا إنما هو مدى تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي. ما الدليل أنه لا تشبيه المرئي بالمرئي؟ ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، واضح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأراد عليه رحمة الله أن يذكر هذا ماذا الأمر، أراد عليه رحمة الله أن يذكر هذا ماذا الأمر حتى لا يتبادر إلى الأذهان هذا، حتى مع أن هذا بعيد، مع أن هذا ماذا بعيد أن يقال. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة تدخل إلى الجنة ما حالهم؟ وجوههم ماذا؟ كالقمر. وجوه أول زمرة تدخل إلى الجنة، وهذه تشبيه الرؤية بالرؤية فقط، تشبيه الرؤية ماذا؟ أو تشبيه المرئي بالمرئي. نقول في الوضاءة، في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء، واضح؟ فالقمر لما يكون في أيام الأبدار يكون على هذه ماذا الحال. ولهذا إذا مدح إذا مدحوا ماذا المرأة يقولوا المرأة يعني ماذا كالقمر، يعني ماذا في يتعلق بالوضاءة، ما يتعلق بالجمال، ما يتعلق ماذا بالحسن. هذه مذاكرة من أجل نثبت ماذا ما مضى، ما نحتاج ندخل باب القدر، باب القدر طويل، باب القدر يحتاج له وقفات. والمذاكرة يا أخوان مهمة، المذاكرة تثبت ماذا ما مضى من المعلومات، تثبت ما مضى من المعلومات. وهذا كتاب مختصر، كتاب ماذا مختصر، ما عرقنا على كل شيء فيما يتعلق بالمعتقد، لمعة الاعتقاد، كتاب مختصر. باقي حديث وهو ما يتعلق بزيارة المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، يوم الجمعة، هل ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت الحديث؟ لا، ما هو يوم المزيد، يوم الجمعة، أن المؤمنين يزورون الله في كل جمعة، لأنه في يوم الجمعة هكذا، أن الله أنهم يزورونه فيكلمه ويكلمونه. هذا حديث عادي عند ابن ماجه، حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف. أما ما يتعلق بزيارة الله للمؤمنين لا يذكرونه، ما يتعلق بسوق للمؤمنين، لكن هل يتجلى رب العالمين لهم ماذا؟ الله أعلم. الله أعلم، هذا دليل. لا شك أنهم يتفاوتون في النعيم، لأنه من أعظم النعيم، من أعظم النعيم رؤية ماذا المؤمنين لرب العالمين. وأهل الإيمان في الجنة يتفاوتون من حيث ماذا النعيم والمنازل، فما يمتنع والله أعلم أن الذي هم أعلى درجات يرون الله عز وجل في كل وقت وحين، الله أعلم، لكن نحتاج إلى نظر، نحتاج إلى نظر. بارك الله فيكم. الماذا؟ أيوة. ما هو الراجح؟ نقول الله أعلم، ما في مشكلة، لأن ما في مشكلة، هي في العرصات وقبل الحساب، بعد الحساب ما عاد فيه. وحتى هذه الرؤية للكافرين ليست يعني رؤية يعني ماذا رضا، سخط وغضب، ما ينتفع بها، بل يتحسر ويتأسف، يتحسر ويتأسف عن الله بالشيء الذي كان يجحده، بعد يوم القيامة يراه عيانا، فيتأسف ويتحسر صلى الله عليه وسلم. طيب، الله نبارك الله فيك.